والحاجات اللي زي دي. يا سلام، ده يظهر ان العمال بتوعكم امنا. طبعا طبعا حبيبي، دول عمال موديل سنة 66. خلاص يا مسيو جاك خلاص، ابعت هات الطلبية دي بأسرع ما يمكن. حبيبي ما انتش عاوز كوماندا للعمال؟ كوماندا؟ ايوة، الأستا الكبير اللي بيشغلهم. الكوماندا بقى ده تمنه كام؟ دي تمنه 400 جنيه. لا لا يا خواجة جاك، ده غالي قوي بقى. مش غالي ابدا حبيبي. امال ايه بس؟ الكوماندا اللي عندنا هو 80 خسان. ايوه، وبيشغل عمال كويس وبيصلح الغلط بتاعهم. ما فيش مانع، نشتري كوماندا كمان وحنستلم البضاعه انت بعد الشهر. تمام، حلو. انتوا لكم اي طلبات تانية يا استاذ منصور؟ لا، مدام هتدفعوا لنا المكافئات والتعويضات واجره الشهر والانذار يبقى ملناش عندكم اي حاجه. وزملائك موافقين على كده؟ ايوه طبعا. ها، طب وناويين تعملوا ايه؟ لو ان الشغل موجود في كل مكان الا اننا ناويين نعمل مشروع لحسابنا. مشروع؟ مشروع ايه ده؟ هنعمل مصنع نسيج هيساهم فيه كل واحد مننا بالمبلغ اللي هياخده منكم. وليه يا اخي ما تشتغلوش في اي مصنع تاني؟ في مصانع كتير عاوزانا، انما احنا عاوزين نشتغل لحسابنا عشان نرتاح من تحكم اصحاب الاعمال الجشعين. فعلا ده مشروع كويس وانا اشجعكم على تنفيذه. وامتى هتصرفوا لنا حقوقنا؟ النهارده، بعد ما نعمل الحساب المستحق لكل واحد فيكم. يا سلام، دي حاجه عظيمه خالص. شفت بقى مزايا استخدام العامل الالكتروني؟ ايوه. خدت بالك من القسط الكترو لما كان عاوز يبلطك في الشغل ويخلص المقطوعيه في 3 شهور و10 ايام؟ ايوه ايوه. وشفت لما سكت بعد ما امرته بالتنفيذ في خلال شهرين؟ شفت. انت مودينا على فين يا محفوظ؟ هنروح المصنع علشان اشوف العمال انتجوا 300,000 متر ولا لا. مش نروح على البيت الاول عشان نرتاح من السفر؟ يا سناء، الاهم ان نطمن على الشغل في المصنع بعد ما قضيت شهرين بعيد عنه. انت مش مطمن للعمال اللي انت استوردتهم؟ مطمن قوي، لكن برضو ضروري نفوت على المصنع. تعال. ايه ده؟ ايه ده؟ انا سامع صوت حاجات بتتكسر. ها؟ لا لا، ده صوت آلات المصنع وهي بتشتغل. طب افتح كده اما نشوف ايه اللي حصل. طيب طيب حصل. يا خبر، الله، العمال نازلين تكسير في المصنع. الله الله، ايه ده؟ الله، مش معقول، مش معقول ابدا. ما انت شايف الالوان مكسره والخيوط متقطعه ازاي؟ الله الله، انت ساكت ليه؟ ما تحوشهم. يسطا الكترو، يسطا يسطا الكترو. نعم يا محترم. انتوا بتكسروا المصنع ليه؟ العمال اتجننت يا محترم. الكلام ده مش معقول ابدا، العامل الالكتروني اتجنن؟ حشهم يا اسطى الكترو، ارجوك حشهم يا الكترون. انت ما تقدرش يا محترم. ما تقدرش ليه؟ الجهاز المنظم لعقله متخرب بسبب ارهاقهم في الشغل ليل ونهار. يا حوسه، يعني هتسيبهم يكسروا المصنع؟ وانا كمان اشترك معاهم في التاكسي. ايه ده هو يا مسيو جاك تضحك عليا؟ باردون يا حبيبي، انت اللي غلطان. فعلا انا غلطان، وتوبة بعد كده ما عنديش استعمل عامل الكتروني، ومن بكرة هرجع العمال بتوعي وحرفع اجورهم وحديهم كل حقوقهم القانونية. قدمنا لكم عامل الكتروني، تأليف انور فتح الله، اخراج مصطفى ابو حطب،